بالأخي على الهدى لله نركع نسجد من خير هدي نرتوي والله فرد نشهد أقبل أخي على الهدى لله نركع نسجد من خير هدي نرتوي والله فرد نشهد أقبل نعانق بعضنا فالدين آخى بيننا لا فضل إلا بالتقى أقبل معانا تزود دين التسامح والتصالح والمحبة والسلام دين الكرامة والفضيلة والرضا والاحترام أقبل أخي على الهدى لله نركع نسجد من خير هدي نرتوي والله فرض نشهد أقبل أخي على الهدى لله نركع نسجد من خير هدي نرتوي والله فرض نشهد زينت أخلاق به والقلب تتجدد هو من يضيء لنا الحياة دين السعادة والنجاة إن ضاق هم يا أخي تنسى الهموم مع الصلاة ضيع على الهدى لله نركع بالنفس يسمو والفؤاد بالعقل يمضي للرشاد زرع المحبة والوداد روح التآلف ينشد بالنفس يسمو والفؤاد بالعقل يمضي للرشاد زرع المحبة والوداد روح التآلف ينشد بالنفس بالعقل يمضي للرشاد زرع المحبة والوداد روح التآلف ينشد أقبل خير